بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. انطلاقا من هذا الإشعاع الرباني والمصدر الإيماني والتوجيه القويم لتقريب كافة شرائح المجتمع للاستماع إلى الحكمة والموعظة الحسنة، لعلنا نؤصل مبدأ الجسد الواحد. لذا يسر دار البلاغ للإنتاج والتوزيع بجدة أن تهدي لكم هذه الباقة، سائرين الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان كل من شارك وأبدع وقدم خيرا للمسلمين، والله ولي التوفيق. والآن نترككم تستمعون إلى مادة هذا الشريط، والتي هي بعنوان: تعال نتعاتب، للشيخ إبراهيم الدويش. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، فأهلا وسهلا بأهل هذه البلدة الصالح أهلها، ولا نعلم والله عنكم إلا خيرا، وقد ملكتم قلوبنا بحسن أخلاقكم وسخاء أنفسكم وطيب قلوبكم، هذه ظواهركم والله تعالى يتولى السرائر. أيها الأحبة، في ليلة الجمعة من الشهر السابع لعام 1414 للهجرة، وفي مدينة المذنب في جامع الجمل، نستمع وإياكم إلى هذه المحاضرة والتي هي بعنوان تعالى نتعاتب. وكما سمعت من الإخوة، كثير يسأل عن هذا العنوان، وماذا نقصد بالتعاتب؟ وبارك الله فيكم وجزاكم عني خيرا عندما أجبتم دعوتي بقولي تعال، وها أنا أرى وجوها منيرة طيبة، أسأل الله أن يجمعني وإياها في جنات النعيم. الموضوع ينقسم إلى قسمين اثنين. أما القسم الأول فهو العتاب معناه وشرعيته وشروطه وأسبابه، وسيكون على سبيل الاختصار والإيجاز حتى يتبين أولئك الذين يستفسرون عن معنى العتاب وماذا أقصد بهذا الموضوع. والموضوع الثاني هو المقصود في هذه المحاضرة، وهو عبارة عن صور ومواقف لحوارات بيني وبين صاحب لي، وستعلمونها إن شاء الله. أما العتاب معناه، فالعتاب والمعاتبة إذا ذكر كل واحد منهما صاحبه ما فرط منه إليه من الإساءة. وقال الخليل: العتاب مخاطبة إدلال ومذاكرة وحل، والاستعتاب طلبك إلى المسيء الرجوع عن إساءته، والتعتب والمعاتبة والعتاب كل ذلك مخاطبة الأخلاء بعضهم بعضا، طالبين حسن مراجعتهم ومذاكرة ما كرهوه. والعتب هو الرجل الذي يعاتب صاحبه أو صديقه في كل شيء إشفاقا عليه ونصيحة له، ويقال إذا تعاتبوا أصلح ما بينهم العتاب. وإنما يعاتب من ترجى عنده العتبى، أي الرجوع عن الذنب والإساءة. وهذا هو حسبنا فيكم أيها الأحبة وفي كل من يسمع هذا الكلام. وقد قال الحق سبحانه وتعالى عن أهل النار: وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقد ورد هذا اللفظ العتاب بتصاريفه في القرآن في أكثر من آية، ورد في هذه الآية في سورة فصلت وكرر فيها أيضا، وورد في سورة النحل والروم والجاثية. وقد قال ابن كثير عن هذه الآية: وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، قال: وإن طلبوا أن يستعتبوا ويبدوا، والآية تتكلم عن أهل النار، وإن طلبوا أن يستعتبوا ويبدوا أعذارا فما لهم أعذار ولا تقال لهم عثرات، والعياذ بالله. وقال البخاري في صحيحه في كتاب الأدب: باب من لم يواجه الناس بالعتاب، باب من لم يواجه الناس بالعتاب، أي حياء منهم. ثم ذكر بعد ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال: انظر للعتاب. ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، وأشدهم له خشية. وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يعاتب بعض أصحابه قال: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. وأيضا أخرج البخاري في كتاب الأدب: باب ما ينهى عن السباب واللعن، من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبابا ولا لعانا ولا فحاشا، وكان يقول عند المعاتبة، إذا المعاتبة واردة هنا منه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يقول عند المعاتبة، وفي لفظ عند المعتبة: ما له ترب جبينه، ما له ترب جبينه، وهي كلمة جارية على لسان العرب ولا يراد بها الدعاء عليه. وأخرج البخاري أيضا في كتاب التيمم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت في قصة نزول آية التيمم، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق، أي أبوها، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، تقول عائشة. فقال، أي أبو بكر، فقال: حبست رسول الله، يقصد عائشة، حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر، فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعمني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. والشاهد من الحديث قول عائشة رضي الله تعالى عنها: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء. إذن فالعتاب وارد في القرآن والسنة. أما شروط العتاب فمن أهمها أولا عدم إكثار العتاب، عدم إكثار العتاب، فلا تعتب على أخيك بكل كبيرة وصغيرة. قال موسى بن جعفر: من لك بأخيك كله، من لك بأخيك كله لا تستقصي عليه فتبقى بلا أخ. وقال أسماء بن خارجة: الإكثار من العتاب داعية إلى الملال، الإكثار من العتاب داعية إلى الملال. خذ من صديقك ما صفى لك، لا تكن جم المعائب، إن الكثير عتابه الإخوان ليس لهم بصاحب. وإذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لن تلقى الذي لا تعاتبه. وذكر الأصبهاني في كتابه الزهرة الباب 17 فقال: من عاتب على كل ذنب أخاه فخليق أن يمله ويقلاه. والناس ليس على قلب رجل واحد، فمنهم سريع الفيئة عند العتاب، ومنهم من تغلغله فلا يرعاك. فالإقلال والإكثار أي من العتاب مختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. أقلل عتاب من استربت بوده، أقلل عتاب من استربت بوده، ليست تنال مودة بقتال. الشرط الثاني الإنصاف، فعند العتاب لا بد أن تذكر محاسن أخيك وتشير إلى فضائله، وفي ذلك فوائد، أي في ذكر المحاسن والإشارة إلى الفضائل فوائد كثيرة. من هذه الفوائد: أولاً أن ذكر المحاسن والفضائل هو مدخل لتقبل العتاب وتطييب لنفس صاحبك بما هو فيها. وأمر أو فائدة أخرى: أن من الظلم أن تذكر المساوئ والأخطاء وتوجع قلب أخيك بتكرارها عليه ولا تشير إلى فضائله ومحاسنه. ولا شك أن هذا ظلم للعباد، أن تنقل عنهم شرهم وتخفي خيرهم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سوء الطوية نحو المسلمين وعدم حبهم وإنصافهم. فليس من العدل أن يسرد الجرح والثلب وبيان المساوئ ويسكت عن التوثيق وبيان المحاسن. فالإنسان مؤخذ بحسناته وسيئاته، ولا شيء مثل الورع والسكوت عن الناس. والفائدة الثالثة من ذكر المحاسن ونشر الفضائل: ليس شرط أو ليس من شرط من شرط الله سبحانه وتعالى أن يكون أولياء الله المتقين ألا يكونوا مخطئين، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والخطأ في بعض الأشياء خطأ مغفورا، بل ليس من شرطهم أي من شرط المتقين ترك الصغائر مطلقا، وأيضا ليس من شرطهم ترك الكبائر أو الكفر الذي تعقبه التوبة. وهذا ما ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال، وقال أيضا بأنه ليس من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطأ والخطايا. فالكامل إذن الذي ليس فيه شيء عزيز ونادر الوجود. ومن لطيف ما ذكر ابن الأثير رحمه الله تعالى أنه قال: إنما السيد من عدت سقطاته وأخذت غلطاته، فهي الدنيا لا يكمل فيها شيء. والشرط الثالث والأخير من الشروط المهمة للعتاب هو سلامة المقصد، سلامة المقصد، أن يكون القصد من العتاب مقصدا شريفا لأجل النصح والتوجيه وليس لتتبع الزلات والسقطات. فإن بعض من يعاتب صاحبه من أجل أن يعد عليه سقطاته وزلاته. وبعض الناس يفعل ذلك تشفيا وانتقاما للنفس والعياذ بالله. وهنا إذا حصل ذلك يخرج العتاب عن معناه الصحيح، ويصبح هذا العتاب هو الشرارة الأولى للعداوة والبغضاء، وهو الذي عبر عنه الشاعر بقوله: فدع العتاب فرب شر، فدع العتاب فرب شر هاج أوله العتاب. اللهم أخرجنا من سجن الهوى إلى ساحة الهدى، واهدنا إلى صراطك المستقيم. ثم لماذا العتاب؟ ما هو سبب العتاب؟ ولماذا دعوتكم للعتاب أيها الأحبة؟ اعلموا السبب بارك الله فيكم حتى تخرجوا وقد استفدتم من عتابنا لبعضنا. لا يكون العتاب إلا بين الأصحاب والأحباب، اعلموا هذا جيدا، لا يكون العتاب إلا بين الأصحاب والأحباب. ولا أعاتب إلا من أحب ومن له في مكنون القلب ود، وأعاتب من يحلو بقلبي عتابه، وأترك من لا أشتهي لا أعاتبه. إن قلوبنا أيها الأحبة مضغة من اللحم، وإننا بشر، ويجتمع على قلوبنا ما قرب وبعد، وهي عرضة للحن والوجد وللشحن والبغضاء مهما كان هذا الإنسان. وهنا أمامنا أمران: إما إهمال القلب وتركه عرضة لهذه السهام حتى تجتمع عليه فتهلكه فيصبح أسودا مربادا لا يعرف معروفا ولا يعرف إلا الحقد والتشفي والعياذ بالله، أو الأمر الثاني وهو أن أعاتب ذا المودة من صديق إذا ما رابني منه اجتناب، إذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقي العتاب. إذن لولا المحبة في القلوب والحرص على صفاء النفوس وبقاء الود ما كان العتاب. إني أعاتب إخواني وهم ثقتي طورا، وقد يصقل السيف أحيانا، هي الذنوب إذا ما كشفت درست من القلوب وإلا صرنا أضغانا. وكما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: معاتبة الأخ خير من فقده. وقال بعض الحكماء: من كثر حقده قل عتابه. وهذا دليل على أن العتاب لا يكون إلا بين الأصحاب والأحباب، من كثر حقده قل عتابه. وقال أبو بكر محمد بن داود الأصبهاني في كتابه الزهرة الذي ذكرنا قبل قليل في الباب الذي قبل 17 و16، قال: من لم يعاتب على الزلة فليس بحافظ للخلة. من لم يعاتب على الزلة فليس بحافظ للخلة. ثم ذكر هذه الأبيات في لذة العتاب وحلاوته وعدم الملال منه، خاصة إذا كان بين عاشقين، ونحن نعوذ بالله من العشق، وإنما نريد المحبة والأخوة في الله واقتراب القلوب وصفاء النفوس. قال: فلا عيش كوصل بعد هجر، ولا شيء ألذ من العتاب، تواقف عاشقان على ارتقاب، أراد الوصل من بعد اجتناب، فلا هذا يمل عتاب هذا، ولا هذا يمل من الجواب. وهنا نأتي للقسم الثاني، وهو المقصود كما ذكرنا في موضوع هذه الليلة. ولعلكم بعد أن عرفتم العتاب ومعناه وشرعيته وشروطه وأسبابه، نأتي للعتاب الذي سيدور بيننا أو بيني وبين صاحب لي. والقسم الثاني عبارة عن صور ومواقف لحوارات بيني وبين عزيز علي وحبيب إلى نفسي، وكل فرد منكم عزيز علي وحبيب إلى نفسي. وعتابي هذه الليلة ليس لأي أحد، فهو خاص لفئة من رجالات هذه الأمة التي لا تعدم الخير أبداً ما دام فيها أمثال هؤلاء الرجال. إذا سيد منا خلا قام سيد قائوم لما قال الكرام فعولوا. فعتابي إذن خاص لشباب الصحوة ورجالاتها، خاص لشباب الصحوة ورجالاتها، لأولئك الدعاة المخلصين الناصحين. ومهما كانت كلمات عتابي فهي لا شيء بجانب حسناتهم وخيراتهم. فلا أعلم والله عنهم باب خير إلا وولجوه، ولا باب شر إلا وجاهدوه. ولكن ويعلم الله إني أتقرب إليه بحبهم ولا تلوموني بحبهم فقد تعلمت منهم الكثير، ولكن أنت عيني وليس من حق عيني طبق أجفانها على الأقذاء، فلا بد من التناصح والتعاتب إذن، وليس مثلي يا أخي الحبيب من يبدأ العتاب، فأنا الملوم وأنا المتهم، فهو لي ولمن شاكلني من المقصرين. وأنت تسمع هذه الحوارات وتنتقل بين هذه الصور، انتبه لأمور. الأمر الأول، قد تتصور بعض النساء أنهن غير مقصودات بهذا الحديث. لا، بل كلامي للصالحين والصالحات الذين نذروا أنفسهم للدعوة إلى الله وإبلاغ الكلمة من رجال أو نساء. والأمر الثاني، انظر لنفسك وكن صادقا معها وأنت أعرف بنفسك، فلربما كانت الصور كلها فيك، أي التي سنذكر، ولربما كان بعضها أو أحدها. والاعتراف بالخطأ فضيلة، وتشخيص المرض بداية العلاج. والأمر الثالث، فإن لم يكن فيك شيء منها، أي من هذه الصور وهذه الحوارات، إن لم يكن شيء منها فيك فما أقل أن يكون لك صاحب عزيز وحبيب إلى قلبك وتعلم هذا من حاله، فتوصله هذا العتاب، وإن شاء الله برقة قلبه وسلامة صدره وحبه للخير سيجني الثمار إن شاء الله تعالى. ولا أظنك بحاجة إلى تعليق وإلى بيان مع كل صورة، فلا تنتظر هذا مني، ولكن كن فطنا وافهم المقصود رعاك الله. إذن فكل سامع لهذا الحوار أن يتصوره مع صاحبه وخليله، لكل سامع لهذا الحوار أن يتصوره مع صاحبه وخليله، وليختر مما ذكر من الملاحظات ما ناسب، فإنها قد لا تجتمع في شخص، وقد يكون فيك أو في صاحبك شيء منها، وقد لا يكون. وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الصورة الأولى، تتبع العثرات والسقطات. تعال نتعاتب، وأقول لك يا أخي الحبيب، لماذا أصبحت تفرح بسقطاتي وتتبع عثراتي وتعد ألفاظي، بل وتحسب علي أنفاسي؟ أنسيت أنني بشر، وأنني أخطئ وأصيب، وأن لي نفس تغضب وترضى، وأنا لا أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، ومع ذلك كله فإني في جهاد معها، فأقل علي لا أب لك، وكن عونا لي عليها، لي ذنوب ولست أنكر فاغفر، فالتجني على المقر اعتداء، لي حقوق أيضا عليك، ولكن ذكر مثلي لمثل هذا جفاء. ولا ننسى أو ولا تنسى أنك أنا وأنا أنت، فأحب لي ما تحب لنفسك، أحب لي بارك الله فيك ما تحب لنفسك، وإذا شئت أن تدعى كريما مكرما، حليما ظريفا ضاحكا فطنا حرا، إذا ما بدت من صاحب لك زلة فكن أنت محتالا لزلته عذرا. الصورة الثانية، سماعك لكلام الناس في. أخي تعال نتعاتب، فعجيب أمرك، إنك أخي وصفيي وصديق عمري، فكم ذهبنا وجئنا وأكلنا وشربنا ونمنا وقمنا وضحكنا وحزنا، فعرفتني وعرفتك، ثم فجأة إذا بك تسمع كلام الناس في فتردد ما يقولون. ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا. واسمع، اسمع لابن الجوزي رحمه الله وهو يقول في كتابه صيد الخاطر: فصل. أين الخل الوفي؟ كان لنا أصدقاء وإخوان أعتد بهم، فرأيت منهم من الجفاء وترك شروط الصداقة والأخوة عجائب، فأخذت أعتب. والكلام ابن الجوزي: فأخذت أعتب، ثم انتبهت لنفسي فقلت: وما ينفع العتاب؟ فإنهم إن صلحوا فللعتاب لا للصفاء، إن صلحوا فللعتاب لا للصفاء. فهممت بمقاطعتهم، ثم تفكرت فرأيت الناس بين معارف وأصدقاء في الظاهر وإخوة مباطنين، فقلت: لا تصلح مقاطعتهم، إنما ينبغي أن ننقلهم من ديوان الأخوة إلى ديوان الصداقة الظاهرة، إلى ديوان الصداقة الظاهرة، فإن لم يصلحوا لها نقلتهم إلى جملة المعارف وعاملتهم معاملة المعارف. ومن الغلط أن تعاتبهم، فقد قال يحيى بن معان: بئس الأخ أخ تحتاج أن تقول له: اذكرني في دعائك، اذكرني في دعائك. انتهى كلام الجوزي. ويقصد هنا أي فالأصل أن الأخ يدعو لأخيه بدون أن يوصيه إن كان أخ صادق. ولا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل، ومن يدعي الواشين لا يترك له صديقا وإن كان الحبيب المقربا. وأخيرا أقول لك: لو لم تكن لي في العيون مهابة لم يطعن الأعداء في ويقدحوا. الصورة الثالثة: يوم أن اغتبتني وتنقصتني لمجرد اختلاف وجهات النظر. تعال نتعاتب، فبالأمس القريب يوم أنت وزيد، يوم ذكرتني وتنقصتني ودارت النجوى بينكما فزدت وزاد وقلت وقال وطارت الكلمات بكل مطار وسارت بها الركبان فأصبحت على كل لسان، وما ذاك إلا أنني عملت بخلاف رأيك وخالفتك في وجهة نظرك، وأنت ممن يقول إن الخلاف لا يفسد للود قضية. فيا عجبا، فما أسهل التنظير، ولكننا بحاجة للعمل والتطبيق. قال يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ أو تذكر أيضا يوم غضبت علي، يوم غضبت علي واتهمتني بالسطحية وعدم فهم الواقع فقط لأنني وقفت أمامك ألا تغتاب فلان وقلت لك اترك، فذكرت أن فيه وفيه وأن ما تقوله حق. سبحان الله، أتراك غفلت أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره مما هو فيه؟ أعلم أنك شيخ لي بأحاديث الغيبة والنميمة والنجوى وأضرارها وشدة تحريمها، أو أنك تقول: ولا بد من نجوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. والبيت صحيح بقول الشاعر: ولا بد من شكوى. الصورة الرابعة، ولعل الصور واضحة وكما ذكرت لا داعي للتعليق على كل صورة، ولكن لكل إنسان أن يختار ما شاء من هذه الصور إن اجتمعت وإن تفرقت. الصورة الرابعة: نصحتك فغضبت وحقدت، نصحتك فغضبت وحقدت. تعال نتعاتب، أتذكر يوم أن نصحتك تلك النصيحة؟ أتذكر يوم أن نصحتك تلك النصيحة وأنكرت عليك ذلك المنكر؟ تذكر جيدا، هل ذكرته؟ إنني لا أنسى ذلك اليوم أبدا، فقد كنت أبحث عن الكلمات الرقيقة والعبارات اللطيفة، فتعبت أيما تعب في اختيار الألفاظ، كل ذلك حرصا على مشاعرك وتقديرا لنفسيتك وتحريا لآداب النصيحة. فماذا كانت النتيجة؟ قبلت ذلك على مضض، وأخذت تكيد لي وترصد حركاتي، وربما فرحت الأذن بما تسمع في غيبتي. والعجيب أنني أسمعك تردد دائما المؤمن مرآة أخيه، وتردد دائما رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، فما دهاك غفر الله لك. وروي أن رجلا صحب رجلا، فلما أراد أن يفارقه قال له: أخبرني عن عيوبي، أخبرني عن عيوبي. فقال: سل غيري فإني كنت أراك بعين الرضا، سل غيري فإني كنت أراك بعين الرضا، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. الصورة الخامسة: قلة زيارتي وجفوتي لك، قلة زيارتي وجفوتي لك. أيها الصديق، أيها الخل الوفي، تعال نتعاتب، ولك الحق أن تعتب علي، أن تعتب علي بجفوتي لك وهجري إياك كما تقول، فتذكر قلة زيارتي. ولكن لو كنت آتيك على نحو ما تستحق لأتيتك كل يوم، وأقول لك كما قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: إن لي إخوانا لا ألقاهم إلا في كل سنة مرة، لا ألقاهم إلا في كل سنة مرة، أنا أثق بمودتهم ممن ألقى كل يوم. وإن زرتنا فبفضلك، وإن زرناك فلفضلك، فلك الفضل زائرا ومزورا. يا نسيم الروض في السحر ومثال الشمس والقمر، إن من أسهرت مقلته لقرير العين بالسهر. فمثلك يعتذر لمثلي، وتعلم شغالي في أمور لا تتسع معها أوقات الزيارة. قال أبو الحسن بن قريش: حضرت إبراهيم الحربي، وجاءه يوسف القاضي ومعه ابنه أبو عمرو أو أبو عمر، فقال له: يا أبا إسحاق، لو جئناك على مقدار واجب حقك لكانت أوقاتنا كلها عندك، لكانت أوقاتنا كلها عندك. فقال: ليس كل غيبة جفوة، ليس كل غيبة جفوة، ولا كل لقاء مودة، وإنما هو تقارب القلوب، وإنما هو تقارب القلوب. فيا أيها الحبيب، إن صبرت وعذرت فحسبي أن تكون كمن قال: مسني من صدود إلفي ضر، فبنات الفؤاد ما تستقر، مسني ذره فأوجع قلبي، غير أني بذاك منه أسر. الصورة السادسة: إساءة الظن بالآخرين. أخي وعزيزي، تعال نتعاتب، فلا ينبغي لك أن تسيء الظن بالآخرين بما ترى من تصرفاتهم، أو تسمع من أقوالهم، أو تعتقد سدوداً أو إعراضاً منهم بمجرد الظن والتخمين، فليس هذا عدلاً. ربما خفيت عليك الحقيقة، ولربما أرادوا وقصدوا أمراً آخر، ولربما أن ذلك الفعل أو الكلام لا مقصود له. ولو أنك ناقشت هؤلاء لتبين لك خلاف ما تظن، فالناس بشر يحصل لهم الخطأ والسهو والغفلة، فلا تدخل في مقاصد الناس ونياتهم، فإني أراك أسهبت رعاك الله بمثل هذا. واحمل الناس على محمل الخير ليستريح قلبك من الهموم. ومع ذلك كله فاعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار جاره وهو يهودي، رسول الله زار جاره وهو يهودي مع شدة أذاه له، مع شدة أذى اليهودي لرسول الله فقد زاره صلى الله عليه وآله وسلم. واعلم أيضا أن ابن تيمية رحمه الله تعالى حزن جدا لوفاة أشد أعدائه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: جئت يوما مبشرا له، أي لابن تيمية، جئت يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له، فنهرني وتنكر لي واسترجع ثم قام من فوره. اسمع الأخلاق، اسمع الأخلاق. فنهرني وتنكر لي واسترجع ثم قام من فوره إلى بيت أهله، أي أهل عدوه، فعزاهم وقال لهم: إني لكم مكانه، إني لكم مكانه، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه. ونحو هذا من الكلام، فسروا به ودعوا له وعظموا هذه الحال منه، فرحمه الله تعالى ورضي الله عنه. انتهى كلام ابن القيم. ولا إذن فمن ضاق صدره على ما عند الآخرين من خير فلينصف نفسه، فلن يجني إلا الكدر والحقد والحسد. إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه تكن مثل ما أعجبك، فليس على الجود والمكرمات إذا جئتها حاجب أو حاجبا يحجبك. الصورة السابعة: التقصير في النوافل. يا أخي، إني أراك من الشباب الصالحين، وفي عداد القدوات، ويشار إليك بالبنان. هذا كله فيما أسمع وأعرف عنك، ولكني أرى انفعالك عجبا، فأراك أول المقصرين في النوافل حتى في السنن الرواتب، فكم من المرات تركتها وتثاقلت عنها. رأيتك مرارا مفطرا في الأيام البيض، قلت: لعله من أهل الاثنين والخميس. فأثبتت المناسبات وكؤوس الشاي والقهوة في كل مرة خلاف ذلك، بل واحتمل عتابي، فإني لا أكون ظالما لك إذا قلت لك أن الفريضة يعتريها كثير من النقص والتقصير، فإني أراك آخر المصلين دخولا للمسجد وأول الخارجين منه. أين التسبيح والتحميد؟ أين التهليل؟ أين ذكر الله؟ القرآن يشكو هجرك، فلربما مر اليوم واليومان بل والأسبوع ولم تقرأ شيئا منه، والعياذ بالله. فأحسن الظن فأقول: أعماله الدعوية كثيرة، وانشغالاته التربوية كبيرة، ولكننا ننسى أو نغفل أن من أعظم وسائل الدعوة والتربية القدوة الحسنة. نعم، فالأمة بأزمة قدوات. وقبل أن أتركك تفكر بما قلت لك، أذكرك بحديث جندب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعلم الناس الخير، مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه، كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن إن شاء الله تعالى. الصورة الثامنة: ماذا قدمت للمسلمين؟ تعال نتعاتب، فأقول لك: كم من المرات سمعتك تتألم لأحوال المسلمين، كم من المرات سمعتك تتألم لأحوال المسلمين وتتوجع لحاجات المساكين، وسمعتك تتحدث عن كيد أعداء الدين وصور أذاهم للمسلمين، ثم تختم كلامك بيمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فماذا قدمت وماذا فعلت؟ وإن في وسعك الكثير الكثير، وإني لأبغض الرجل أراه فارغا ليس في شيء من أعمال الدنيا ولا عمل الآخرة، كما قال ابن مسعود رحمه الله تعالى. ولكن ما زلت في ذهابك وإيابك وجلساتك ورحلاتك وتضييع أوقاتك، إذن فلماذا تلوم الأعداء أو يلام الأعداء؟ لماذا تلوم الأعداء بأنهم يعملون ويخططون ويدبرون؟ أم أنك تريدهم أن ينصروا الدين وأن يفتحوا البلاد للمسلمين؟ أيها المؤمن، أنت فرد ولكنك أمة، بقوة إيمانك تقوى الأمة، وبصلاحك وعملك تصلح الأمة، وأنت في المستقبل القريب إن شاء الله تعالى عالم جليل أو مسؤول كبير أو من رجال التربية والتعليم أو قائد محنك أو طبيب ماهر، ولكن لا بد من الصبر وبذل النفس والمال، فسجل اسمك في التاريخ أيها الشاب، أيها الأخ، سجل اسمك في التاريخ، فساهم ولو بالقليل، فإنك لا تدري بماذا يغفر لك. الصورة التاسعة: ثبات الشخصية. تعال نتعاتب يا أخي الحبيب، فإنني في حيرة من أمرك، فكل يوم لك فكر ولك وجهة، فاليوم لك منهج، وغدا لك منهج آخر، وبعد أيام لا هذا ولا ذاك، فهل أصفك بأنك أذن؟ والأذن هو المستمع القابل لما يقال له، فهل أصفك بأنك أذن؟ فلماذا تتبع كل ما تسمع وتسير خلف كل ناعق، فأصبحت تحكم على الآخرين بانحراف وقصور في منهجهم أو صفاتهم أو أخلاقهم بمجرد سماع قصة أو قراءة خبر أو استماع شريط أو حديث مجلس؟ فأين ثبات الشخصية؟ وأين العقل المدرك؟ لماذا أصبحت كالريشة في مهب الريح تكفأها أينما اتجهت بدون مبدأ ولا بصيرة تستنير بها؟ ثبات الشخصية يا أخي الحبيب، ثبات الشخصية تعني قوة الثبات في وجه التيارات المنحرفة، والتمسك بالدين القويم والنهج الصحيح. فاستمسك بارك الله فيك بما أنت عليه من الحق المبين، ولا يحركك تهيج المرجفين، فلا تبتئس بما يقولون ولا تحزن بما يفعلون، فالثبات الثبات متوكلا على مولاك، والله يتولى الصالحين، وأما الزبد فيذهب جفاء. واحذر من المنشقين الجراحين المبذلين للوقت والجهد والنشاط في قيل وقال وكثرة السؤال عن تصنيف العباد، فهو ذنب تلبسوا به وبلوى وقعوا فيها وادع لهم بالعافية، واحذر يا رعاك الله، عافانا الله وإياك ووقانا الفتن ما ظهر منها وما بطن. الصورة الأخيرة وهي العاشرة: الانقطاع وعدم الاستمرار. أيها الأخ العزيز، تعال نتعاتب، لقد شكوت لي حالك وقلة بضاعتك في العلم والعمل، وذكرت لي أنك بدأت بحفظ القرآن فانقطعت، وبدأت بحضور درس الشيخ فلان فانقطعت، وذكرت لي أنك هممت بقراءة بعض الكتب فبدأت فانقطعت، وذكرت أيضا أنك بدأت بعمل دعوي مع إخوة لك ثم انقطعت، وذكرت أيضا أنك بدأت بنشاط للحي ومسجده ثم انقطعت، ثم ذكرت لي أيضا أنك بدأت بمشروع خيري مع إخوانك فانقطعت، وبدأت بحفظ المتون فانقطعت، وهكذا أنت مع كل مشروع في حياتك كما تزعم. فأقول: يا سبحان الله، لقد أصبحت ذواقا، أصبحت ذواقا، فكيف ستبني شخصيتك أو ستربي نفسك وهذه بلوى كثير من شبابنا؟ فما أن يسلك أمرا ويبدأ بهذا الأمر ثم يخوض فيه إلا ويمله ويتركه، وما يبدأ بأمر فيعرف طريقه ويستوي على ظهره إلا وسرعان ما يصيبه الإملال، ثم هكذا يبدأ بعمل ثم ينتقل لعمل آخر، وهكذا يمضي العمر وتمضي الأوقات وهو في مكانه لا يتقدم بل يتأخر. فالله الله بالاستمرار والمداومة، فكل نتاج بشري يبدأ أوله صغيرا ثم مع الدوام والعزيمة يكبر ويكبر حتى يكون كما أريد له، والعاجز من بدأ ثم وقف متعللا ببعد الطريق ووعورة المقصد، فرضي لنفسه بيومه، أي رضي لها بالدعة والإهمال، فهو في عداد الموتى قبل أن يموت، لأن الحي الموفق من بدأ وتابع واستثمر كل ما يملك حتى ينجز ما نشد ورام. وقل لي بالله يا أخي الحبيب، أكان يمكن أن يكون لمثل أبي حاتم الرازي أن يصنف كتابه المسند في 1000 جزء والجزء يساوي 25 صفحة، أو يكون لمثل الإمام الطبري أن يزيد عدد أوراق مصنفاته الجليلة على 500,000 ورقة، أو يكون لمثل الإمام ابن عقيل الحنبلي أن يصنف كتابه الفنون في 800 مجلد، أو يكون لمثل الحافظ ابن عساكر أن يصنف كتابه الفنون، أن يصنف كتابه تاريخ دمشق في 80 مجلدة كبيرة، أو يكون لمثل شيخ الطب في زمانه ابن النفيس أن يصنف كتابه الطبي الذي سماه الشامل أيضا في 80 مجلدة، أو حتى يكون لمثل الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى التي أربت مصنفاته على 400 مصنف من نخب العلم ودقاقه، وسواهم في سواها مما لا يحيطه حصر ولا عدد. لولا العزيمة الماضية والهمة العالية ومتابعة العمل ودوام العطاء ورصف المسألة بجوار المسألة وتقييد الخاطرة تلو الخاطرة ووضع النظير مع النظير، وهكذا مع محاسبة للنفس على دقائق العمر وثوانيه، متوجًا ذلك كله بصدق النية وصدق التوكل لما كانت هذه هي ثمرتهم. إذن فخاطب نفسك يا أخي الحبيب، واقضي على هذه المشكلة، وقل لها: ذريني أنا الما لا ينال من العلا، فالصعب في الصعب والسهل في السهل، تريدين إدراك المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. لتكن صاحب همة عالية وعزيمة صادقة، وتذكر بذلك الأسلاف رحمهم الله تعالى. وما أصدق الشاعر الأديب بهاء الدين بن النحاس الحلبي في قوله: اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. إن العمل مطلوب، والهمة مرجوة، والمتابعة والمداومة شرط لنجاح العمل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. أخرجه البخاري ومسلم. إن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. وذكر ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان عمله صلى الله عليه وآله وسلم ديمة، أي دائم مستمر غير منقطع. وكما يقال: قليل دائم خير من كثير منقطع. فهل وجدت لهذا الأمر ولهذا الانقطاع حلاً رعاك الله وبارك فيك، حتى نكسب شخصاً ونكسب داعية بوقته وعلمه وعمله؟ وفي الخاتمة وأخيراً أعتذر إليك يا أخي الحبيب، فقد أثقلت عليك وأكثرت العتاب، ولكن إكثاري بجانب عفوك وحلمك قليل، ولكن صدقت الخلة فزالت الكلفة. وقد كان السلف رضوان الله تعالى عليهم إذا غضبوا غفروا وصفحوا، طلباً لفضيلة العفو وكظم الغيظ. من لي بإنسان إذا ما أغضبته وجهنت كان الحليم رد جوابه، من لي بإنسان إذا ما أغضبته وجهنت كان الحلم رد جوابه، وإذا طربت إلى الحديث شربت، وإذا طربت إلى الحديث شربت من أخلاقه، وسكرت من آدابه، وتراه يصغي للحديث بقلبه ويسمعه ولو أنه أدرى به. فأنا أعلم أنكم أدرى بمثل ما قلت، وأن ما عندكم خير مما عندي، ولكنه العتاب الذي يكون بين الأحباب والأصحاب، خلجات قلب وهمسات صدر، أحببت أن أبثها لإخواني. ولما انتهى العتاب بيني وبين صاحبي واتجهت إلى الباب، عمد صاحبي إلى العناق وأكثر من البكاء والانتحاب، وقفنا وثالثنا عبرة، فيشكو إلي وأشكو إليه، وولى يخوض دموعا جرينا من مقلتي ومن مقلتيه، ويستودع الله ما في يدي وأستودع الله ما في يديه. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وارزقنا صلاح الظاهر والباطن وصدق النية وحسن الخاتمة. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذه مجموعة من الأسئلة وبعض الاقتراحات من بعض الإخوة، وبعضهم يقول لو أرسلت رسالة عتاب ومجاملة أو رسالة عتاب إلى ذلك الشاب المجامل حتى على حساب دينه، ثم آخر يقول وما أجمل أن ترسل معاتبة إلى ذلك الشاب الذي جاء مع الصالحين، الذي إن جاء مع الصالحين فهو صالح وإن جلس مع المنحرفين فهو منحرف. ولا شك أن هذه الرسائل وأن مثل هؤلاء يجب أن يوجه إليهم مثل هذه الرسائل، ولكني أقول لهذا الإخوة الذين اقترحوا ووجهوا مثل هذه الأسئلة، أنت سمعت بارك الله فيك مثل هذه الرسائل القصيرة، وأنا ما ذكرتها من أجل أن تسمعها فقط، وإنما ذكرتها من أجل أن تسمعها وتستفيد منها عملا في حياتك، ثم أن تسمعها لإخوانك. ثم أقول أيضا ذكرت مثل هذا الدرس من أجل أن يتولى كل شخص منا معاتبة أخيه الذي يحبه ويجله ويعزه، فإن هذا لابد أن يكون. وكما ذكرنا إن لم تكن المعاتبة بين الإخوة وبين الأحباب فإنها ستجتمع الشحناء والبغضاء والعياذ بالله على القلب واحدة تلو الأخرى، حتى نجد أن القلب كما ذكرنا أصبح أسودا مربادا لا يعرف إلا الحقد والعياذ بالله. فلذلك نداء أوجهه إلى جميع الأخوة كبارا كانوا أو صغارا، رجالا كانوا أو نساء، أن نتولى مثل هذا الأمر بيننا، ولا أفضل من المصارحة والمجالسة وبث الهموم والعتاب المثمر الجاد، وليس عتاب المحبين والعاشقين، نسأل الله يحفظنا وإياكم، وإنما ذلك العتاب المثمر الجاد الذي يدفعنا إلى العمل وإلى النشاط لأمتنا ولأنفسنا. يقول هذا الأخ إنني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وقل عليك السلام، إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا من أجله، وجمعنا الله وإياك والحاضرين في جنات النعيم. يقول إنني ممن اتصف بكثير من هذه الأخطاء وخاصة الأخيرة، وأقول قبل أن أكمل السؤال بارك الله فيك ورعاك وحفظك، فإن الاعتراف بالحق فضيلة، ويا ليتنا يا أحبة كل منا يخرج من هذا المكان الطاهر الطيب وهو يقول في من الخصال التي ذكرت كذا وكذا إن لم يكن في كلها، ثم يحاول علاجها والاستفادة منها. كلنا يحب أن يكون محبوبا عند الآخرين وأن يكون حسن الأخلاق، كلنا يريد ذلك، وكيف الوصول والسبيل لهذا؟ إن الوصول لمثل هذا بمحاسبة النفس ومعرفة الأخطاء. وقيل لقمان الحكيم، قيل له كيف تعلمت الحكمة؟ قال تعلمت الحكمة من الجهلاء. سبحان الله، كيف؟ قال كنت أنظر إلى عيوبهم وأخطائهم فأتجنبها. فنقول انظر لأخطائك وعيوبك فحاول أن تتجنبها، ثم انظر أيضا لأخطاء الناس وعيوبهم، ثم حاول قبل أن تنتقدهم على هذه الأخطاء أن تتجنبها، وهكذا يكون العاقل ويكون اللبيب، وكل نفس بما كسبت رهينة. ثم يقول الأخ وخاصة الأخيرة وهي الانقطاع، وخاصة حفظ القرآن، ولكن استمعت إلى كلامك جزاك الله خيرا فزادني حماسا يجعلني أستمر، ولكن ما يلبث أن يزول بعد أسبوع أو أسبوعين أو أكثر فأنقطع مرة أخرى، فمن حل وجزاكم الله خيرا. أقول هذه المشكلة وهي قضية الانقطاع يصلح أن تكون عنوان لمحاضرة أخرى مستقلة، ولا أخفيكم سرا فقد وضعت لها كثيرا من النقاط ولعلكم تسمعونها قريبا إن شاء الله، لأنها بلوى كما ذكرت عمت على كثير من شبابنا ورجالاتنا وللأسف. أو تدرون ما السبب؟ الأسباب كثيرة، لكن من أهمها أننا ندخل في مشاريعنا وأعمالنا بدون تخطيط ولا تنظيم، اجتهاد وحماس، والحماس سرعان ما يخبو. تحت راق سعفة النخلة تشعلها لحظات ثم تنطفئ. ومن سار على هذا الأمر لم يسر على هدى، وسيحصل له عدم الاستمرار والانقطاع في أي عمل كان. ولذلك تعال وانظر لبعض الأعمال المنظمة والمخطط لها، تجد أنها تستمر سنة وسنتين وثلاث وأربع وعشر. وهكذا نريد أن يكون شبابنا ورجالاتنا على هذا المستوى من الفهم والإدراك بمثل هذا الأمر. فأنا أقول لماذا يا أخي الحبيب لبناء شخصيتك أن لا يكون لك خطة وتنظيم يسير تسير عليها طوال حياتك. ثم لا بأس أن يكون هناك وقفات عند الفتور وعند الملل لتمتع النفس بشيء ما، ثم كما يقال إذا اشتحنت هذه النفس أو شحنت هذه النفس سارت مرة أخرى في طريقها. فأقول نحن بحاجة إلى التخطيط والتنظيم. وانظر لأثر المداومة، ولنضرب مثلا واقعا ننظره دائما، بل قد أقول في كل لحظة. ألا ترون صنبور الماء ينقط نقطة تلو أخرى؟ هذه النقط يسيرة جدا، فماذا أحدثت في الأرض؟ ألم تحدث أثرا؟ أليس لها أثر؟ بلى أثر. هذا الأثر لو أنك فتحت خزان الماء كله على الأرض ما أحدثه هذا الأثر، ما حدث هذا الأثر أبدا. ولكن لأن النقطة متصلة ومستمرة ودائمة حدث هذا الأثر. الآن المبرد، أول ما تضع المبرد هل تحصل النتيجة مباشرة من أول بردة؟ لا أبدا، إنما تحصل النتيجة من البردة الأولى والثانية والثالثة والرابعة حتى تصل لمبتغاك. وهكذا في قضية الاستمرار والمداومة. ونحن حقيقة نشكو من شبابنا الذواقون، نشكو منهم كثيرا، فكل يوم في عمل، وكل يوم مع فلان أو علان، وكل يوم لهم تجارة معينة، وهكذا حتى ضاع عمره بدون ثمرة. ثم أذكر أبيات جميلة لإبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى، يقول فيها ويحث على قضية الهمة والحماس، وأن يكون الإنسان مثمرا في أعماله ونتائجه. فيقول رحمه الله: إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة. عدوا معي الأول الآن: إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة. وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة. وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة. وموت الفارس الضرغام هدم تشهد له بالنصر عزمة. وموت العابد القوام ليل يناجي ربه في كل ظلمة. فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة. وباقي الخلق همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. هل ترضى أن تكون من تخفيف الرحمة أو من الهمج الرعاع؟ لا والله لا أرضاه لك أبدا، طمعا أن ترضاه لنفسك. ولذلك أقول على شبابنا ومن أراد ثبات الشخصية والتربية الجادة في حياته أن يخطط وينظم، وأن يسعى أيضا أن يرمي نفسه بين أحضان الصالحين والجادين منه حتى يسير على هدى. هذا ما أقول باختصار حول قضية الانقطاع وعدم المداومة والاستمرار. هؤلاء إخوة يقولون: نحن شباب أتينا من خارج المذنب وكلنا مذنب، ولأول مرة يحضر بعضنا مثل هذه الدروس. أرجو من الله ثم منك أن تدعو لنا بالهداية والتوفيق والعمل لما فيه صالح الإسلام والمسلمين. اللهم اهدهم وثبتهم ووفقهم وارزقهم الثبات في الدنيا والآخرة، واستعملهم في طاعتك يا أرحم الراحمين، واجعلهم خيرا لأمتهم، وأشركنا بالأجر والثواب معهم يا رحمن السماوات والأرض. وفقنا الله وإياكم وثبتنا وإياكم على طريق الحق والاستقامة. ثم يقولون أو يقول: أشكرك بعد شكر الله على هذه النقاط المضيئة والتي تجعل الطريق لنا ميسرا. ثم يقول: ذكرت الداء، حبذا لو ذكرت لنا شيئا يسيرا من الدواء، حفظك الله ورعاك وسدد على طريق الحق خطاك، اللهم آمين وجزاك الله خيرا. لعلي إن كنت فطنا أشرت لبعض الدواء من خلال هذه النقاط وهذه الصور التي عرضتها، والحمد لله أن المادة مسجلة. وأنا لا أخفيكم سرا أنني قد اهتممت بالموضوع ليس فقط من أجل المحاضرة، وإنما أيضا من أجل تسجيلها والاهتمام بها، لأنني أشعر أن كثيرا منا بحاجة لمثل هذه النقاط. ولذلك كانت هذه الصور قصيرة، وأعلم يقينا أن كثيرا منا قد تمر الكلمات سريعة في مخيلته فلا يدرك أن يقف ويفكر فيها جيدا، ولكن لعلك ترجع إلى هذه المادة المسجلة وتسمعها مرة، وخذ كل صورة وموقفا على حدة ثم أعدها مرة ومرتين، وستجد كثيرا من المعاني والخفايا في هذه الصور، لعلها أن تكون دواء إن شاء الله. ولكن أقول لهؤلاء الإخوة ما دمتم في بداية الطريق، أقول لكم: أهم أسباب الصلاح والهداية أهمها هي أن ترمي نفسك بأحضان الصالحين. احرص على الأخوة الصالحة، لأن الإنسان على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، وقل لي من تجالس أقول لك من أنت. فلذلك أوصي هؤلاء ونفسي وإخواني جميعا بالحرص على الجليس الصالح الطيب، الذي إذا نصحت أو إذا أخطأت رعاك ونصحك، وإذا وفقت سددك وأعانك. يقول: أنا شاب ملتزم وأخالط أناس ملتزمين، ولكن يراودني دائما وأحس دائما وأشعر أنني لا أرتاح لبعض هؤلاء الملتزمين، وحاولت جادا أن أكيف نفسي لكي أرتاح لهم، ولكني لم أستطع أن أرتاح لهم. لا أدري ما السبب، هل هو لبعض أخلاقهم وطباعهم التي لا أستسيغها، أم هي لأسباب نفسية، أم هي لطبيعة في أنا شخصيا، أفيدونا وجزاكم الله خيرا. نقول: أحسنت أيضا على سؤالك، ويبدو أن الصور أثرت تأثيرا طيبا في كثير من الإخوة، وهذا إن شاء الله ما نرجوه، لأنه عرض السؤال ثم لم يتهم أناس معينين في سؤاله، بل قال: ربما هم، وقال: ربما لطباعي، وربما لنفسي، وربما أكون السبب أنا شخصيا إلى غيره. وهذا أمر طيب أن حقيقة الإنسان يعترف وينظر لنفسه أنه قد يكون المقصر وقد يكون هو السبب. وأنا أقول: لا أعلم حقيقة حال هؤلاء الملتزمين الذين أنت تتكلم عنهم، ولا أعلم حالك، ولكن ربما يكون منهم، وربما يكون منك أنت، وربما يكون أيضا من الشيطان والعياذ بالله، فهو لا يزال يصد الصالحين وأهل الخير عن خيرهم وصلاحهم حتى يغويهم والعياذ بالله، والشيطان لا يستريح حتى يفوز من المسلم بالكفر والعياذ بالله. نسأل الله يثبتنا وإياكم. فأقول: استعذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم إن لم يتحول هذا الشعور إلى فعل وحقد في القلب فاستغفر الله سبحانه وتعالى منه، واستعذ كما ذكرنا بالله من الشيطان، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الصلاح والهداية وحب الصالحين. وأحيلك، وقد نسيت أن أذكر لكم ذلك الأمر، أن هذا الدرس وهذه المحاضرة هي حلقة ثانية من حلقات تسمى بالإصلاح على طريق الصحوة، الإصلاح على طريق الصحوة. وقد كانت الأولى بعنوان سلامة الصدر مطلب، سلامة الصدر مطلب، وألقيت بمدينة الزلفي قبل فترة، فأنصحك بالرجوع إليها، بل أنصح الحقيقة الجميع بالنظر واستماع مثل هذا الموضوع، لأننا كلنا يا أحبة بحاجة لسلامة الصدر، فنحن بطبعنا بشر، وكما ذكرنا يجتمع على قلوبنا أشياء كثيرة، فقد نبغض ونحب وقد نحقد والعياذ بالله، وقد يصل الحقد إلى الفعل والهم بإيذاء الآخرين، نسأل الله العافية. فأقول ارجع لمثل هذا الدرس لعله إن شاء الله ينفعك كثيرا في مثل هذا الأمر. وأيضا للدرس أو لهذه الحلقة، حلقة ثالثة ستكون إن شاء الله في نهاية الشهر في مدينة الدوادمي، وسيكون عنوانها السر العجيب. يقول: أيهم أفضل، حضور المحاضرات أو الدروس أو قراءة القرآن في المنزل؟ نقول كلا الأمرين فاضل، فنريد منك هذا وذاك، والموازنة، وهنا تأتي قضية التخطيط والتنظيم. فلا نقول لك احضر المحاضرات والدروس العلمية فقط، لأن هذا لا يكفي، ولا أقول لك اجلس في مكتبتك واقرأ الكتب وهذا لا يكفي، وإنما هذا وذاك. ومن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه كما يقال. أما الشيخ وثني الركب عند العلماء وطلبة العلم والمشايخ فهذا فضل كبير. لماذا؟ لأنك قبل أن تستفيد علما تستفيد خبرة وتجربة مرت بهذا المتكلم الذي أمامك وجلس لك، ثم هو أيضا يسر عليك السبيل في البحث والنظر في الكتب وإخراج دقائق العلم ومسائله، وجمعها لك في لحظات، فهذا مكسب. ولكن أيضا لا بد من الرجوع للكتب والإدمان على قراءتها، وذلك بعد الاستشارة لأهل العلم ومن تثق فيهم. ثم يقول: هل يجوز معاتبة الوالدين وكيف يتم ذلك؟ الحقيقة الأخ جزاه الله خير متفاعل يبدو حتى أنه سيعاتب والديه. أما معاتبة الوالدين فالوالدان أسأل الله يحفظهما ويرعاهما، فإن لهما حقوق كثيرة، وهذا موضوع قصرنا فيه كثيرا، ولو علمنا ما كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يفعلونه مع أمهاتهم وآبائهم لرأينا عجبا. وهم على ما هم عليه من تقى وصلاح وورع، وسبحان الله يبدو أن الدنيا وشهواتها وملذاتها تؤثر فينا كثيرا. فأقول: مهما كان من الوالدين، مهما كان من الخطأ، بل حتى أن الله سبحانه وتعالى أخبر ولو وصل الأمر بدرجة الكفر، فعليك أن ترعاهما وتحفظ حقهما، فكيف بأخطاء يسيرة؟ ولكن إن كان ما يقع من الوالد أو من الوالدة على سبيل المثال يعني شيئا يسيرا، فلك أن تعتب عتاب المحب وعتاب المذل، أي الذي أصابه إذلال لوالديه، واخفض جناح الذل لهما. فإن رأيت أن الوالد والوالدة وقع منهما شيء فلا بأس من التنبيه والنصيحة وبيان الخطأ بأسلوب رقيق رفيق لين محبب للقلوب، فإن رأيت أنك أثقلت فكف عن هذا، فإن حق الوالد أو حق الوالدين عظيم وكبير. ما نريد أن نؤخر الإخوة، فإني حقيقة أستحي من آبائي بارك الله فيهم، والله أنني أحترم هذه الشعرات البيضاء وأجلها، ولها معنى عظيم في قلبي عندما أراها أمامي، ولهم حق أن لا نطيل عليهم، بارك الله فيهم وعظم قدرهم وختم لنا وإياهم بخاتمة حسنة، فإن رأيتم نكتفي فلا بأس. أخي المستمع الكريم، إن هذا العمل الذي بين يديك هو اجتهاد بشري من إخوانكم في دار البلاغ، ويسرنا التواصل معكم على جسر البريد الإلكتروني المدون على الغلاف، أو على فاكس رقم 634-3424، مع تحيات دار البلاغ بجدة حي الثغر، هاتف رقم 687-1234. 477. والسلام عليكم ورحمة الله.